إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا في كتابه الكريم أن عداوة الشيطان الرجيم للإنسان عداوة أزلية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الحرب العظيمة، الحرب الخفية التي قدرها القدير جل في علاه لحكمة بالغة، ليحيى من حي عن بينه وليهلك من هلك عن بينه، حتى يميز الله تبارك وتعالى الطائعين من العصاة المجرمين. منذ أن قال الله تبارك وتعالى لإبليس الرجيم أن يسجد لأبينا آدم عليه السلام فأبى لعنه الله وقبحه، وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. منذ تلك اللحظات وأعلن الشيطان الرجيم الحرب السافرة التي لا هوادة فيها، التي لا راحة فيها. هدفه الخبيث أن يدخل أكبر عدد من ذرية آدم معه إلى دار البوار والجحيم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقال في آية أخرى: قال ربي بما أغويتني. نسب الخبيث الإغواء والضلال لرب العزة والجلال. قال سبحانه وتعالى على لسان الخبيث: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ثم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن عباد الله، آيات عظيمات واضحات في كتاب الله تبارك وتعالى تبين هذه الحرب التي لا هوادة فيها ولا هدوء فيها، منذ أن تخرج يا ابن آدم من بطن أمك إلى هذه الدنيا والشيطان قد وخزك في جنبك فصحت بكاء، كل ذلك إعلانا منه الخبيث على بدء الحرب التي سيقيمها عليك إلى أن توسد التراب في قبرك. لذلك ربنا تبارك وتعالى قد حذرنا في كتابه الكريم من اتباع خطوات الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله لكم معاشر المسلمين المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تأملوا معاشر المسلمين والمسلمات، أعيروني القلوب والأسماع ولنتأمل في هذه الآيات العظيمات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات وسبل وطرق كما بيّنها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فطرق الشيطان كثيرة، والشيطان يتدرج بك أيها الإنسان، يتدرج بك خطوة تلو خطوة إلى أن يوقعك في نار الجحيم، عينه هناك ونظره هناك، أن تكفر بالله رب العالمين. ولذلك ساق علماؤنا قصصا كثيرة مدمية مخيفة، مثلا ما ذكره المفسرون في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذه عادته، هذا هو ديدنه، هذه حبائله، وهذه وسائله وطرقه. يزين لك يا ابن آدم، يزين لك الخبيث، ويقبح في عينك الطيب الحلال، فإذا ما أوقعك في الحرمات، وإذا ما أوقعك فيما يغضب الله رب الأرض والسماوات قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قصصا كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، منها ما ذكره العلماء في تفسير هذه الآية على وجه التحديد: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ذكروا أن عابدا كان في مدينة، كان في قرية وقد انعزل في صومعته يتعبد الله تبارك وتعالى، وكان في القرية ثلاثة إخوة لهم أخت ثم أرادوا السفر للجهاد في سبيل الله، فتركوا أختهم بعد إلحاح طويل كبير وإصرار مضن على هذا العالم أن ينظر لأختهم بنظر الرعاية والحفظ. ثم بعد ذلك سول له الشيطان الرجيم أن يطعمها الطعام وأن يجالسها وأن يدعوها للواحد الرحمن سبحانه وتعالى. وهكذا خاطرة ثم فكرة ثم عزم ثم فعل ثم وقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه. فوقعت الفأس في الرأس وحملت الفتاة سفاحا منه، ثم سول له الشيطان أن يقتل جنينها فقتل جنينها، ثم سول له الشيطان أن يقتلها فقتلها مع جنينها، ثم جاء الإخوة بعد ذلك فأصروا عليه فاعترف بجريمته، فقالوا لا بد من القصاص، فوضعوه وصلبوه على جذع شجرة، فعندما أرادوا القصاص في تلك اللحظة الحاسمة جاءه الشيطان الرجيم وهو أحوج ما يكون إلى رحمة أرحم الراحمين، فقال تريد أن أنجيك مما أنت فيه أكفر بالله العظيم. فكفر هذا المغبون بالله العظيم، فقتله الإخوة فقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهكذا عباد الله، قوافل الشيطان تسير في كل يوم وليلة، منذ أن أنزله الله تبارك وتعالى إلى هذه الدنيا وأعلن راية الحرب على آدم وذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، طرقه كثيرة أعظمها النساء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. النساء فتنتهن عظيمة، ولذلك ما يئس الشيطان من عبد من عباد الله تبارك وتعالى أن يغويه في سبله المختلفة إلا وأتى إليه من سبيل النساء ومن طريق المرأة. ولذلك الشياطين الإنسية في زماننا وفي كل زمان وفي بلادنا وفي كل بلاد يعاونون الشيطان الرجيم عندما أخرجوا المرأة المسلمة من عفافها وحجابها وطهرها وحيائها، فجعلوها ألعوبة في أيديهم يسيل لها لعاب الكلاب البشرية. سبله كما قلت أحبابي في الله كثيرة، منها التساهل في الكبائر ومنها التساهل في الصغائر، فإن الصغائر بريد الكبائر والكبائر بريد الكفر والشرك بالله العظيم. ومن حبائله عدم الحرص على السنن والاكتفاء بالفرائض. لتعلم عبد الله ولتعلمي أمة الله، ونحن في هذه الحرب الشعواء المخيفة مع هذا الشيطان الرجيم العدو الخفي، بيننا وبينه طرق للدفاعات كثيرة، فكلما استطاع أن ينتصر عليك في طريق هجم عليك إلى الطريق الأخرى. فإذا ما أسقطت هذا الحاجز وهذا السور المنيع من حفاظك على النوافل والمستحبات، فلم يبق إلا سور واحد، ألا وهو سور الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى عليك. كذلك من سبله ومن طرق إغوائه الإكثار من المباحات وعدم التضييق فيها والتوسع في المباحات، الذي يوقع الإنسان في المكروهات ثم يوقعه بعد ذلك في المحرمات ثم يوقعه بعد ذلك في الكبائر ثم يوقعه في ذلك بعد ذلك بالشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وصدق الله الكريم رب العزة والجلال عندما حذرنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ما أنزل الله تبارك وتعالى من داء إلا وأنزل له دواء، فالأدوية الشافية الناجعة المفيدة والأسلحة الفتاكة التي جعلها الله تبارك وتعالى لك أيها المسلم في حربك مع الشيطان الرجيم في هذه الدنيا كثيرة بحمد الله في الكتاب والسنة. والشيطان وإن حذرنا الله تبارك وتعالى من وساوسه، وإن حذرنا الله تبارك وتعالى من خطراته وشره، وإن كان خطره عظيم، وإن كان سلطانه كبير على الذين يتبعونه، إلا إنه في نفس الوقت هو ضعيف حقير ذليل إذا ما اعتصم الإنسان بالله تبارك وتعالى الكريم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فما هي السبل التي تقي الإنسان بإذن الله من طرق الشيطان وإغوائه؟ أولى هذه السبل الاستعانة بالله تبارك وتعالى، وأن يستعيذ الإنسان بالله تبارك وتعالى من شر الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ولذلك لا بد أحبتي في الله من قواعد حربنا مع الشيطان أن نقاوم هذه الخواطر التي تجول في أذهاننا، وأن نحاول أن نجعل هذه الخواطر خواطر إيمانية نافعة لا تأمرنا إلا بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أما إذا جعل الإنسان خواطره مأوى للشيطان ولوساوسه وخطاراته فإنه سيكون على خطر عظيم. كذلك لا بد من معرفة عداوة الشيطان الدائمة، وأن يكون الإنسان على حذر وعلى استعداد لهذه الحرب التي لا تهدأ ليلا ولا نهارا. قال الله تبارك وتعالى يبين عداوته الأزلية الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. كذلك عباد الله، لا بد أن لا نغتر بوعود الشيطان وبتزيين الشيطان، كما قال هو الخبيث وبين مقصده من بقائه في هذه الأرض، قال: ولأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تبارك وتعالى يعدهم ويمنيهم: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذلك بين الله تبارك وتعالى مآل المجرمين، مآل السائرين، مآل أتباع الشيطان الرجيم عندما يجتمعون في نار الجحيم، فيقوم الشيطان خطيبا بهم بنار الجحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. لذلك عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واثبتوا على طاعته واستقيموا على صراطه وتمسكوا بكتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، تفوزون في الدنيا والآخرة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم وكفر عنا سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعذنا من شر الشيطان وهمزاته وفتنه يا حي يا قيوم، واجعلنا في حفظك وأمانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا حي يا قيوم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.